ولا للمعية؟ طيب الوان العطف هاء وش محلها اللي معطوفين عليها؟ محلها الجر بالإضافة. أنتم الآن أقررتم بأنها حذفت من الإضافة، إذن فمحلها الجر. توافقون على هذا؟ أعوذ بالله. أي نعم احتراكم. فإنا آخذوها، أن اتفقنا الآن نأخذ مضافها مضاف إليه، فمحلها إيش؟ مش محلها الجر بالإضافة. طيب والمعطوف على المجرور منصوب، إذن وشرط إماله لا يا أخي ما فإن أنا أقرأها الآن. فإنا آخذوها وآخذوا شطر ماله، يستقيم الكلام ولا لا؟ يستقيم الكلام. إذن هي معطوفة على هاء، والمعطوف على المجرور مجرور. ولكني أقول لكم إن الواو هنا للمعية، يعني فإنا آخذوها مع شطر ماله، وعلى هذا فتكون منصوبا على المفعولية معه، على أنها مفعول معه. ويجوز أن تكون الواو حرف عطف وتكون معطوفة على هاء باعتبار محلها، لأنها هي مفعول به في الواقع، فمحلها بالأصل النصب. وقد أشار إلى ذلك ابن مالك في الألفية بأن المعطوف على هذا المشهور الذي محله النصب لولا الإضافة يجوز فيه العطف على المحل والعطف على اللفظ. طيب اللي عندي الآن منصوبة حسب الشكل اللي عندي منصوبة، وهي عندكم كذلك. طيب قول وشطر ماله، شطر هذه اسم ولا فعل؟ ها اسم. والشطر بمعنى النصف، أي آخر نصف ماله. العجيب أن بعض أهل العلم سامحهم الله قالوا إن في الحديث تحريفا، وأن صوابه هو فإنا آخذوها وشطر ماله، أي جعل شطرين، جعل شطرين، فيؤخذ الأعلى من الشطرين، يعني معناه أن نشوف الزكاة وناخذ أعلى ما يكون من الزكاة. لماذا ادعوا ذلك؟ ادعوا ذلك فرارا من أن يعاقب الإنسان بأخذ شيء من ماله. والعجب أنهم قالوا هكذا، وقالوا نأخذ خيار ماله، نجعل خيار مال شطرين ونأخذ من خياره. الأخذ من خياره هل هو الواجب ولا زائد على الواجب؟ ها؟ الأخذ من خيار ماله زائد عن الواجب. إذن عقوبة هذه ولا من العقوبة؟ عقوبة، لكنها عقوبة بالوصف لا عقوبة بالعدد والذات. فقيل لهم أنتم الآن حرفتم الحديث من أجل اعتقادكم أنه لا عقوبة بغرامة المال، حرفتم الحديث مثل ما قال ابن القيم رحمه الله، هذا تحريف بلا شك. والحديث المحفوظ رواية وكتابة وشطر ماله، كيف تكون وشطر ماله أو شطر ماله؟ ثم إنه على زعمكم أن هذا هو الصواب وأن شطر مال محرف، نقول إذا قلت من شطر شطرين، واحد جيد واحد ردي، واخذ ما جيد، فهذه عقوبة ولا لا؟ عقوبة. ودعواكم أن هذه عقوبة بالوصف لا بالعين دعوة باطلة. المهم أنه ثبت أصل العقوبة بالمال. أنا سقت هذا وإن كان لا يعني ليس ذا أهمية أو لا يحتاج إلى توقف وإضاعة الوقت في شرحه، شرحت ذلك لكم، يعني سقت ذلك لكم ليتبين لكم خطورة اعتقاد الإنسان للشيء قبل أن يستدل عليه، لأن كنت تعتقد الشيء أولا ثم تذهب في الأدلة تدور، ربما يحملك اعتقادك هذا إلى تحريف النصوص من أجل إيش؟

المطالب لا ما يدخلون يعني هم بنو عمهم المطالب بنو عمهم يعني هي عبد الشمس ونوفل والمطلب وهاشم أربعة أخوة لا لا لا ليس من بني هاشم نعم الرجل الذي وجبت عليه حقه ولم يكن عنده حقه ولا جزعة ولا بيت له وقلنا الأصل يخرج الأصل هو الحق يرجع إلى الأصل نعم طيب كيف يرجع إلى الأصل وما عنده ولا عنده بدل فما دام ما عنده يخرج من اللي عنده من الذي عنده مش اللي عنده مثلا بنت المخاض هو فإن لم تكن في بنت المخاض فإن لم تكن فإن أبو ذكر يخرج بالأبو ذكر أو ما هو أعلى منه الأصل إذا عدم البدل وابن اللبون الذكر بدل عن بنت المخاض فمثلا إذا كان عنده حقة إذا قدرنا عنده حقة وعنده وليس عنده عليه حقة وليس عنده حقة وعنده جذع عنده جذع فهل نقول انه يعطي جذعا كما يعطي ابن اللبون مكان ابن المخاض او نقول ان ذاك الذكر يقتصر به على النص هذا محل تردد يعني محل نظر فيه وتامل قد نقول انه في هذا الحب يعطي وقد نقول لا يجب حقه ولا كما قال رسول جذعه ويعطى مع جذعه الجبران هذا أن ترجع إلى رأي المصدق إذا رأى المصدق أنه يأخذ دراهم فلبع نعم قلنا أن الحيلة على إسقاط الواجب لا أثر لها نعم يعني أن الإنسان له ففرق بينهم فهنا فرق بينهم بحيلة ألا نقول له يعني أنت فرقت بينهم بحيلة ونأخذ منك هذه الشيء لأنه وجبت عليك بلى كيف نقول ذلك يعني نأخذ منه نعم شيخ هنا يقول عليه السلام فإن أخذوها شطر مالهم إذا قال شخص أن ضمير في استمالهم غير ضمير في أخذوها من نص السنة فإن أخذوها شطر مالهم نعم وش ماله أخذ الزكاة وما هي أي لا يحتمل لأن حتى اللي فيها الزكاة اللي فيها الزكاة من ماله بلا شك أين من ماله من ماله هذا لا لا هو فإن آخذوها وشطر ماله ما هو اللي وجد فيه الزكاة من ماله طيب يحتمل المراد شطر ماله الذي فيه الزكاة اللي وقع فيه المخالفة نعم نعم واخر الجبران نعم إذا كان هذا الجبران لا يساوي فرق بين الجبعة والحقة ألا يجازه الجبران؟ لا أبدا يوقف على النص على ما قلنا عبد هذا الشيء قدره الشارع ما كان قدره الشارع ما نتكلم فيه احنا عوض الشارع قال اذا ما عندك حقه تدفع جذعه ونعطيه فاذا قال الفرق بين الجذعه وبين الحقه اكثر من الشارع طبعا الانسان العاقل يحب جذعه وياخذ حقه لا ما يمكن لأن لو قلنا بهذا كان يقول ربما تكون جبران شافيين أو ثلاثة أو أربعة نعم مثل ما أن صاع اللبن جعل الشارع صاع التمر جعل الشارع بدل اللبن ما يمكن يكون أزيد أو أكثر أو أقل نعم قد يقول قال يعني أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما حينما قاتل عن منع الزكاة نعم يعني لم ينقل عنهما انهما اخذ شطر اموال هؤلاء مع ان الحاجه تدعو اليه نعم. وان مثل هذا الامر يعني لو سبب النبي صلى الله عليه وسلم فانه يستفيض لانه يحدث كل عام والخلفاء الراشدون يعني كانوا وقافين عند اوامر النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ف الجواب عن هذا أولا أن قتالها للردة مو كله عن الزكاة، بعضه بعض هذه واحدة. الثاني أن هؤلاء يكفي من العقوبة القتال، نخل يكفي من القتال، والقتال سيكون فيه نفاد المال وتعب للأبدان وربما تتلف أنفس. الثالث أن عدم نقلها عن الخلف أنهم أخذوه شطر المال، هذا ما هو نقل العدم، لأن عندنا نص يثبت أخذها. نعم لو قال ولم يأخذوا شيئا صار كلامهم معارض للنص، ما أدري ما تدري مثل القتال. نعم ذكر في النقدين أنه إذا سمعت براءة الذمة الأصلية والاحتياط في براءة الذمة أننا نقدم الاحتياط، فيما لو كان سمع في زكاة العروض في ذهب وفضة وكان يبلغ النصاب في الفضة ولا يبلغ في الذهب أننا نأخذها في الفضة، يعني إلى حد الفقراء لا نأخذ الفقراء. نعم الآن في السائمة جعلنا أنها ليس فيها زكاة وهذا ليس أحد الفقراء. أي الثاني؟ إنه إذا انتفق بين المألوف والثاني. نعم احنا قلنا فيما سبق أن هذا تجاذبه أمران، والأصل ما دام الشرط أن يكون سائما فلا بد أن يتحقق هذا الوصف، بخلاف الذهب والفضة لأن عروض التجارة قيمتها تكون من الذهب وتكون من الفضة، هي مترددة بينهما، فإذا بلغت نصاب الفضة أخرجت. لكن السائم هذه نصين إلى الآن لم يتحقق الوصف الذي هو شرط وجود الزكاة، هو شرط وجود الزكاة هو الصوم، لأن الصوم إما أن يكون وصفا مطلقا بحيث تصوم كل السنة، أو يكون وصفا غالبا بحيث تكون أكثر السنة. هذا الفرق. لا ما في تجاد. لماذا؟ لأن من الشرط أن يكون هناك صوم، والثوم لا بد أن يكون إما في الغالب وإما في الكل. نعم لأن كلمة ماله وظاهر أنه يريد بذلك المال الذي منع زكاتهم، كلمة الشطر في اللغة العربية تقل النصر. نعم وسيأتينا إن شاء الله في الفوائد هذا الذي أخذناه من هذا الرجل اللي هو نصف ماله هل يصرف مصرف الزكاة أو يصرف لبيت المال. نعم وسيأتي إن شاء الله أن يصرف لبيت المال. نعم نعم كيف؟ نعم نعم نعم نعم الخوف فيها باعتبار استحقاقه من الزكاة وعدم الاستحقاق، لا باعتبار دخولهم، لا شك أنهم داخلون في هذا، لكن هل نقول هل يستحقون من الزكاة أو لا يستحقون؟ هذا ما نعم فيصل أقف الدليل هناك في على الصوم أي نعم البقر ما فيها الحديث معاذ السابق ليس بها إلا حديث معاذ، وتقاس على الإبل والبقر. نعم ما يقال ان صار انه الاحتمالات هذا الجزء لا لا لا الحديث يسقط سلبه اذا كان محتمل ان يدل على هذا المعنى او على هذا المعنى، وهنا دال على اصل الغرامه، هو الان دال على اصل الغرامه لكن ما مقدارها؟ مقدارها يمكن على نصف المال كله ويمكن نصف المال اللي حصل فيه المخالفة، فنأخذ بالأقل. ما يقال في الحديث هذا رد على من اتهم الصحابي حاتم بن أبي بلتعة؟ كيف؟ حاتم بن أبي بلتعة؟ نعم صحابي الشرائع من قال ما هو حاضر فعل ذلك. ما يقال أن فيه رد على من اتهمه؟ لأنه رفض كذلك بشكل يعني أقلت ثعلبة، هذا لا شك إنه حديث باطل ما في النصوص من الكتاب والسنة. نعم نعم نعم نشوف في الفوائد نشوفها. نعم أي نعم الحديث يقول آخذوها وشطر ماله، والظاهر أنه يؤخذ شطره قبل أخذها. نعم، لا سؤالين ما يمكن إلا إذا ما في أحد. نعم، صدر تحريم الزكاة على آل محمد صلى الله عليه وسلم لأنها أوساخ الناس كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما منع عمه العباس، قال إنها أوساخ الناس. إيه نعم، إيه نعم، أوساخ الناس فلا ينبغي أنها تعطى هؤلاء الأشراف. هل أن يجي لهم عزنا أن يكمل جواب السؤال لأحمد؟ ها، نعم، ما ها، لكن ما في مقارنة هذه. الآن أنت تسأل تقول كيف صارت أوساخ الناس، منو كيف تعطى النساء ولا تذمها؟ يعني لا شك أنها نعم، لا لا هنا إيه، يعني تقول أوساخ الناس كيف تحل للإنسان؟ طيب، وش حنا ذكرنا فيما سبق؟ قلنا إنها أوساخ الناس لأنها تطهر الماء، فهي كالماء الذي تزال به الأوساخ، كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي من هذه الناحية وسخ. أما بالنسبة للآخذ فإن الضرورة لا شك أن تبيح الإنسان أن يأخذ الشيء، ولهذا ينبغي الإنسان أن يتحرر عن الزكاة مهما أمكن. نعم، انتهينا من الكلام عليه وعلى شرحه، فنرجع الآن إلى بيان فوائده. في هذا الحديث دليل على وجوب الزكاة في الإبل لقوله في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون، وفيه دليل على اشتراط الصوم في الإبل كما دل حديث أنس السابق على اشتراط الصوم في الغنم لقوله في كل سائمة، في كل سائمة إبل. وتقدم عن الصوم يا فوزي، ما هو؟ أن ترعى في الصحراء الحول أو أكثرها، الحول كاملة أو أكثره. نعم، وفيه دليل على أن في 40 من الإبل بنت لبون وهو ظاهر، ولكن هل يعارض ما تقدم في حديث أنس؟ لا، لأن حديث أنس من 35 إلى 45، 36 إلى 45 بنت لبون، وهذا 40 فهو داخل فيما سبق. ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز أن تفرق الإبل عن حسابها خشية الصدقة. نعم، من أين أخذها وليد؟ لا تفرق إبلها. طيب، ذكرنا خشية الصدقة، وهنا ليس في الحديث خشية الصدقة، لكنه يقيد في حديث أنس السابق، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام واحد، هو من مشرع واحد، فيحمل مطلق كلامه على مقيده وعامه على خاص. طيب، ومن فوائد الحديث الإشارة إلى إخلاص النية لقوله من أعطاها مؤتجرا بها، مؤتجرا بها. ومن فوائده أنه لا ينافي الكمال أن ينوي الإنسان بعباداته الأجر لقوله مؤتجرا به. وأما من زعم أن من عبد الله لثواب الله فعبادته ناقصة

من الفضة وهو كذلك. طيب إذن نصاب الذهب كم؟ 20 مثقالا، 20 مثقال، واضح؟ ولهذا قال حتى يكون لك 20 دينارا. وقوله وحال عليها الحول، هذه الجملة في موضع نصب على الحال، أي وقد حال عليه الحول، ليس عليك في الذهب زكاة حتى يكون لك 20 دينار، وقد حال عليها الحول واشتراط الحول كما سبق. فإن قلت ما هي الحكمة من اشتراط الحول؟ لماذا لا نقول يجب على الإنسان أن يؤدي الزكاة بمجرد ما يملكها؟ فالجواب إنما لم يجب ذلك رفقا بالمالك، لأن الأصل أن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية، والنمو لا يتقدر بزمن معين لكن لا بد أن يكون له زمن. فلو قلنا فلو اعتبرنا الحولين لكنا أضررنا بمن؟ لأصحاب الزكاة. ولو قلنا بالشهر لكنا أضررنا بصاحب المال. فكان المعنى المناسب أن يكون مقدرا بالحول، يكون مقدرا بالحول. نعم. قال وفيها نصف دينار، نصف دينار، عشرون في نصف دينار، ليش؟ طبع العشر، إذا قسمنا 20 على 40 كم يصير؟ فيها نصف، صح، بارك الله فيكم. طيب فما زاد فبحساب ذلك، فما زاد فبحساب ذلك ولو قليلا، ها؟ ولو قليلا، ففي 200 درهم ودرهم، ها؟ 5 دراهم وربع 10 درهم، صح؟ طيب وهذا بخلاف زكاة السائمة، فإن زكاة الماشية أو السائمة ليس كذلك. وما جرب كذلك وليس في مال زكاة حتى يقول عليه الحول. كلمة في مال هذه نكرة يراد بها الخصوص، في مال أي زكوي، ليس في مال زكوي زكاة حتى يحول عليه الحول. والأموال الزكوية سبق لنا بيانها وهي نعم محرف. نعم نعم نعم وأرض التجارة، صح، 4. ها؟ العسل في خلاف لكن هذه يكاد الناس يكونوا مجمعين عليها. ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، قلنا إن هذا كلمة مال، ها؟ عام أو نكرة يراد بها الخاص. ما الذي يراد؟ الأموال الزكوية. أيضا يراد من الأموال الزكوية أشياء خاصة ما هي كلها، لأن الخارج من الأرض الذي سميناه الحبوب والثمار لا يشترط فيه الحول، لا يشترط فيه الحول. وآتوا حقه متى؟ يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. فلو أن الإنسان بذر حنطة وبقيت 6 شهور ثم حصدها، نقول لا زكاة عليك حتى تتم لها سنة؟ لا، تزكيها الآن. فحينئذ صارت المال تخصيصان، أولا نخصص من عمومات المال لأنه مراد به المال الزكوي، ثانيا حتى المال الزكوي ليس كل مال الزكوي ليس فيه زكاة حتى الحول، لأننا نستثني إيش؟ الحبوب والثمار، فإن زكاتها حين جذابها وحصادها. رواه أبو داود وهو حسن وقد استلف جرحه ويلحق بالمال الثاني، وللترمذي عن يلحق به الحديث الثاني، وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما من استفاد مالا ف

عليه زكاة ولا لا؟ فلا عليه، فلا زكاة عليه، لأنه ليس عنده نصاب ولا ولا ولا ثمن حق. نعم. طيب ما عنده نصاب. القسم الثاني خلاص من يكون الجنس في فيضم الثاني إلى الأول ولا يضم في الحول. زين، مثال الضيام يقول أن يكون الثاني من جنس ما عنده، لا لا سنماء ولا ربحان بعد 6 أشهر. لو نظرنا إلى 10 الأخيرة بنفسها لم يجب عليه فيها زكاة، وإذا ضمناها إلى 20 اللي عنده وجب عليه الزكاة، فيضم إلى 20 اللي عنده في النصاب، ولكن بيحاول ما يزكي 10 حتى يتم حولها. واضح؟ طيب، على المطلق أو يقيد المطلق. احنا ذكرنا ان العموم ما دام في احتمال ان يكون المراد به الخاص، المال الخاص، فاننا لا نصير اليه، لان الاصل حرمة مال المسلم. وتغير الرواية. نعم. سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الدين فيه الزكاة، إلا إذا كان على غير المال فلا زكاة فيه. أصل الدين ثابت لك في ذمة المدين، فكأنه موجود عندك، كأنه موجود عندك. عندك دراهم والدين ذهب؟ الدين ذهب، واللي عندك دراهم ينظر هل الدين اللي على هذا المدين يبلغ النصاب او لا يبلغ. اصبر، اذا كان ما يبلغ النصاب فلا زكاة فيه. نعم. القسم الثالث ان كان المال المستفاد مالا او ربحا. نعم. من نفس الجنس. نعم. فالزكاة تجب عند الحول اذا كان الاصل مال النصاب. نعم. يعني صار مثل القسم الثاني عندي. لا لا لا، الفرق بينهم ان هذا اذا تم حول الاول زكيت. إلى مثلا الأول نصاب. لا، إذا كان نصابا، وهذا ما تزكي ولو كان الأول نصابا حتى يتم حول الثاني. مثال ذلك، عندي 100 درهم وفي نصف السنة ربحت 100 درهم، وزكي عند تمام سنة الأول وزكي 300. أما الأخرى فعندي 100 درهم ثم في أثناء الحول ورثت 100 درهم إرثا، فهنا إذا تم حول 200 أزكي 200 ولا أزكي 100 حتى يتم حولها. هذا الرصاص. فإن كان عندي 100 درهم فربحت بعد قبل الحول 100 درهم. قبل الحول ما ينعقد الحول إلا إيه؟ إلا بعد ذبح. يعني صار في القسم الثاني. ها؟ صار في القسم الثاني. لا لا، مو في القسم الثاني، جينا فرق. لأنه ما تم النصاب، لأنه ما تم النصاب. الآن ذكرت لك لابد لابد، ما في مال إلا يشتغل فيه النصاب، لابد منها. نعم. مع الباخر وجماعة، لكن المشهور عند أهل العلم ما دل عليه الحديث الذي سبق كلام عليه. طيب، يقول مالك اختلاف الحول، وش مال في النصاب؟ يعني أنه إذا كان عنده نصاب من الأول فإن الثاني لا يشرف فيه شيء، ما يشرف فيه بلوغ النصاب، تجب فيه الزكاة على كل حال وإن لم يتم نصابا، لأن عنده من جنسه لا في الحول. يعني بمعنى أننا لا نلزمه بإخراج زكاة المستفاد إذا تم حول الأول، وإنما نلزمه بإخراج زكاة إذا تم حوله هو. مثال ذلك، عندي 100 درهم ملكتها في أول يوم من محرم عام 1407، 100 درهم، وترى أنني بنهون عن الإضافة الآن، عندي 200 درهما. نعم، فهمتم؟ ملكتها في أول يوم من محرم عام 1407، ناقد على الحول ولا لا؟ ها؟ يعني يبتدي الحول من أول يوم من محرم، لأني ملكت نصابا. في أول يوم من رجب، في أول يوم من رجب ملكت 100 درهم، 100 درهم، عرفتم؟ طيب، في آخر في أول يوم من محرم 1408 تجب عليه زكاة 200 السابقة، تجب لأن كملها سنة. تجب علي زكاة 100 التي ملكتها في أول يوم من رجب؟ لا. لماذا؟ لم يتم حولها. طيب، تجب علي فيها الزكاة 100 التي ملكتها في واحد من رجب، تجب علي الزكاة فيها ولا لا؟ إذا تم حولها ما خالف، لكن هل تجب علي فيها الزكاة؟ نعم. انتظر، هذا سامي يقول ما تجب لأنه لو لأنها لم تبلغ نصابا، وعلى رأيه على جوابه لا تضم إلى الأول لا في النصاب ولا في الحول، ولكن نقول تضم إلى الأول في النصاب ولا تضم في الحول. وعلى هذا فتجب الزكاة في 100 التي ملكها في أول يوم من رجب وإن لم تبلغ نصابا. لماذا؟ لأنها مضمومة إلى ما عنده في النصاب من النصاب، لكن ما يجب عليه أخذ زكاته حتى أول يوم من رجب عام 1408. أفهمتم الآن؟ زي ها؟ اتضح الآن؟ لا لا، ما يأخذ زكاة 200 لأنها ثامن هي، لكن من جنس ما عنده فتضم إليه في النصاب وإن لم تكمل، لكن ما يجب إخراج زكاته حتى يحول عليه الحول. أصبر، واضح الآن؟ ها؟ لو إلا كمان فرضت وجدت ناس يجسرونه 200، أما سمعت الفقير الذي تصدق عليه بدرهم، نعم فقير، فلما كان في منتصف الليل قرع الباب على غني وقال له لما فتح الباب وش اللي جابك هذا الوقت؟ قال إن هذا الدرهم جعل يصيح عندي يقول إما أن تؤديني إلى قوم عندهم دراهم أستانس معهم، وإلا فدور لواحد والنسمي. يقول للتاجر، فقال التاجر ندور لك واحد والنسمي، راح جاب له ريال أعطاه إياه. فهذا 100 هذه صحيح ما فيها زكاة وانفردت، لكن سبق أن ملك النصاب فيضم إليه في النصاب لا في الحول. تمام. القسم الثالث، نعم ها؟ لا لا لا، ريالين ونصف فقط إذا تم حولها، ريالين ونصف ها؟ مغمومة، لولا ضمها إلى 200 ما صار فيها زكاة. لا لا، لأن الأولى ما تم لها حول، ما تم حولها الثاني، الأولى ما تم حولها الثاني إلا في واحد محرم عام 1409. هنا طيب، لو كان الأول أقل من النصاب ما يبتدئ الحول إلا إذا تم النصاب، يعني كله لاحظوها كلامنا الآن فيما إذا كان الذي عنده قد بلغ النصاب، أما إذا كان ما بلغ فلا يبتدئ الحول إلا إذا بلغ النصاب بالثاني. طيب، القسم الثالث من؟ يلا حسين. نعم، من غير الجنس ما عنده، فهذا لا يضم إلى الأول لا في الحول ولا في الزكاة، مثال هذه المثابت، ولا في النصاب. ولا 10 دنانير. رجل عنده 20 دينار. نعم. وبعد مضي 6 أشهر مثلا وهب له 10 دنانير. 10 دنانير من جنسه؟ لا لا، 10 دراهم. طيب، زين، على القول الصحيح، ماشي على القول الصحيح. نعم. فليس عليه يعني لكن زين. فليس عليه 10 دراهم. لا تضم الأول في الحول،